تنبه عقل الأريب حصافة، وأدرك عينا بزوغ الخلافة، وأقسم أن العلا في الجماعة، وأن الجماعات عين السخافة، وأن الجماعات عين السخافة. رأينا جميعا ظهور الخليف بعز وفخر وعزم نظيف، وآخر يزعم أن نيام وأن علينا انتظار الخرافة، وأن علينا انتظار الخرافة. أترجى الخلافة من طالبان، من المتردي ناصر الإخوان، أترجى المحبة من آل ثاني، أيدعى لهم ويلكم يا حسافة، أيدعى لهم ويلكم يا حسافة. ألم تعلموا أن إخوانكم تولوا النصارى فما بالكم، ألم تعلموا حالهم حالكم، ألا فاسمعوا أنكم في مخافة، ألا فاسمعوا أنكم في مخافة. إذا ما أردتم طريق النجاة فلا تتولوا جنود الطغاة، وإن رمتم الموت موت الأباء فلا تتعدوا حدود الشريعة، فلا تتعدوا حدود الشريعة. وإن قلتم قد أطعنا الأمير وسرتم وراه كسير الحمير، غدا سوف تجزون سوء المصير وتلقون موت الجنود الوضيعة، وتلقون موت الجنود الوضيعة. ألم تسمعوا عن جنود الطغاة؟ ألم تدركوا أنها الصحوات تغطي عداها بثوب الدعاة، وتخفي بها سوء ثوب خليعة، وتخفي بها سوء ثوب خليعة. أليس لكم في العراق معتبر؟ ألم تفهموا ما جرى يا بشر؟ تولوا جميعا فما من أثر، وصاروا جميعا سرابا بقيعة، وصاروا جميعا سرابا بقيعة. جنود الفصائل ألا فاعلموا بأن قياداتكم أجرموا، فكونوا بعيدا لكي تسلموا، وإلا القصاص لكم معهوم، وإلا القصاص لكم معهوم. بأي سبب تسفكون الدماء؟ وأي عذر لكم في السماء؟ غدا ستكونوا بلا أمراء، فتوبوا جميعا ولبوا النداء، فتوبوا جميعا ولبوا النداء. فإن لم تجيبوا فأنتم حثالة، أترضون أن تقبعوا في سفالة؟ إليكم نوجه هذه الرسالة، ونطمع أن تقبلون المقالة، ونطمع أن تقبلون المقالة.